الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. أي شيخ حمد، باب ما جاء في الكهان ونحوه. قلنا هذا من حسن الترتيب وحسن التصنيف. الإمام عليه رحمة الله أتى في الباب الأول في هذا القسم، قسم الأعمال الشيطانية، يعني القسم السادس، باب ما جاء في السحر، بين لنا حكم السحر وحكم الساحر. ثم بعد ذلك انتقل بك، قال لك باب بياني شيء من أنواع السحر، شيء من أنواع السحر. قال لك لأي شيء؟ قال لك بعد ما بين لك حكمه، بين لك أنواعه لكي تتجنبه. ثم بين فعل السحر. ثم بعد ذلك قال لك الآن سأبين لك من هم السحرة، ما حكم إتيانهم وكيفية إتيانهم. طيب، ما حكم إتيان السحرة وكيفية إتيان السحرة؟ منهم من حصل، يعني منهم من لم يحصل. طيب، هات الأدلة وتوهم بعد ذلك. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فتقبل، يقول: لم تقبل له صلاة 40 يوم. لم تقبل له صلاة 40 يوم. هذا من أتى عرافا فسأله. طيب، العقوبة إذن لا تقبل له صلاة 40 يوم. هل معنى هذا أنه لا يصلي؟ لا يصلي، لكن عقوبة هذا الفعل أهل الصلاة تكفر به. سؤال العراف، إتيانه وسؤاله، هذه العقوبة متاعه لا تقبل له صلاة 40 يوم، يعني 200 صلاة يصليها كاملة لكن لا ينال من ثوابها شيء. عقوبة هذا الفعل أنه يحرم من ثواب صلاة 40 يوم كاملة. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله: روى مسلم في صحيحه. الرواية في مسلم الأصل فيها أنه من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم. زيادة فصدقه هذه في مسند الإمام أحمد. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بعض أهل العلم يرى تضعيف هذه الزيادة، وتضعيف هذه الزيادة يترتب عليها اختلاف الأحكام مع الأحاديث اللي ستتليها إن شاء الله. الحديث اللي بعده حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يعني أتى الكاهن وسأله ثم بعد ذلك صدق، فكانت العقوبة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذا نص من نصوص الوعيد نمره كما جاء ولا نفصل. يعني يأتيك آتي يقول لك أنا ماشي للعراف ولا ماشي للكاهن، تقرأ عليه هذا الحديث يقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقول له في تفصيل يمكن يكون كفر دون كفر ويمكن يكون كفر أكبر وغيره. طيب، بما أنه هذا مجلس علم، طالب علم لابد أن يعلم أقوال أهل العلم في هذا. التفصيل هو أنه الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والذي يأتي الكاهن ماذا يريد؟ الكاهن كما عرفناه هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل، يعني هو الذي يخبر عن أمور مستقبلية ستأتي. وكانت العرب تجعل في كل حي كاهن، كانت تجعل في كل حي كاهن كما قال جابر رضي الله عنه عن أبيه. إذا إنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بمعرفة الغيب وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ثم ذهب وسأل الكاهن وصدقه بما يقول، نحن نعلم أن الكاهن كافر كاذب يدعي معرفة الغيب، وهو كاذب يسترق السمع الجني يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذب. فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت في السماء، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت في السماء. الأصل فيهم الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكذب معها 100 كذب، لكن الناس تستشرف الباطل والعياذ بالله، يعني يترك 100 كذبة ويأتي لكلمة صحيحة وافقت الحق مرة، فيجعل أنه هذا الكائن هو عنده معرفة الغيب ويأتيه ويسأله ويصدقه تباعا، وهو يعلم أنه الغالب على هذا الشخص أنه يكذب، ويذهب وينشر هذا يقول الكاهن الفلاني والعراف الفلاني يعني يستشرف الغيب ويعلم أمور مغيبات ويعلم مكان الضالة ومكان المسروق وغيره من الأمور المعروفة. إذا يعني السائل يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو متفرد بمعرفة الغيب وصدق هؤلاء الكذب الكفرة فيلحق بهم، يلحق بهم فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. قد سألت الشيخ العباد حفظه الله قال لي هذا كفر وكفر أكبر لا ريب فيه، لأنه صدقه في أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. الثاني يجهل أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وينفرد بمعرفة الغيب، فهذا كفره دون كفر لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة والعياذ بالله. إذن سؤال العراف، مجرد السؤال عقوبته لا تقبل له صلاة 40 يوم، تصديقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتى عليه رحمة الله بدليل آخر نفسه، قالوا الأربعة والحاكم وقال صحيح ناشرتهما، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تكثير الأدلة يدل على ثبوت الأمر، يعني لما تأتينا روايات من طرق مختلفة تدل على أمر واحد هذا يقوي أن هذا الأمر ثابت. ثم أتى بدليل آخر عن صحابي جليل عن أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفة. طيب اتيان العراف أو اتيان الكاهن كيف يكون؟ قالوا لا يلزم أنه لابد أن يأتيه مباشر وينتقل إليه بنفسه، هذا اتيان لكن ليست هذه الصفة الوحيدة. قال يأتيه أو يرسل يبعث من يأتيه. الآن أصبحت عندهم مواقع في الإنترنت، عندهم صحف، عندهم قنوات تلفزية، رسائل قصيرة، يتصلون أصلا في مراكز اتصال في السحر والشعوذة والعياذ بالله. يعني هذه كلها طرق تؤدي إلى نفس الشيء، مجرد السؤال عقوبة هذا الفعل لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا صدق وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بمعرفة الغيب هذا يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونبين أمر، الآيات والأحاديث التي فيها صفات لله سبحانه وتعالى لا بد من إثباتها، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة العلو، وأثبتنا لله سبحانه وتعالى علوا في الذات وعلوا في الصفات، علوا في الذات وعلوا في الصفات، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف عرفنا أن هذه صفة علو؟ لأن نزول الأشياء أو صعودها إلى الله سبحانه وتعالى هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه في العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. طيب، وفي إثبات أنه القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكلام. نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. إثبات، تنزيه، معاني معلومة، وكيف مجهول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. حديث أو آية فيها صفة لابد من إثبات الصفة، وتبيين معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء والصفات، لأن هذا الباب أكثر الأبواب اللي صار فيها خلاف بين الفرق، لابد من تأصيل هذا الأمر حتى لو كان لا دخل لباب الأسماء والصفات في هذا الباب. إحنا نتحدث على الكهان ونحوهم، لكن تأتي صفة تثبت تنزه، ثم تمر وترجع إلى صلب الموضوع. قال بعد ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ليس منا من تطير أو تطير أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البزار بإسناد جيد، وهذا حديث صحيح. ليس منا، الأصل فيها كما بينا أن تكون في كبائر الذنوب، ليس منا الأصل فيها أن تكون في كبائر الذنوب، لكن قد تصل أحيانا إلى الشرك. وقلنا أنه في التطير، سيأتينا باب كامل إن شاء الله في التطير، أن أقل شيء في التطير شرك أصغر، أقل شيء. طيب، من تطير أو تطير، وقلنا تطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. الآن في العامية عندنا يقولوا يعني فلان وجهه كذا، صباحه مش باهي، إذا شافوا قال النهار اليوم يعني كله تعسير ولن يتيسر أمري فيه. هذا اعتقاد جاهلي، أو يسمع صوت يكرهه، يسمع صوت بومة أو صوت حمار أو صوت كلب ينبح، يقول أنه هذا اليوم لا، يعني لا مجال لي فيه في التوفيق، من التوفيق هذا اليوم كله خسران والعياذ بالله. هذا اعتقاد جاهل. قلنا التشاؤم بمرئي يعني يرى شيء يكرهه، يسمع شيء يكرهه، أزمنة يقول لك يوم الأربعاء أو يوم هذا الجمعة 13، يعني تتوقف فيه الحركة في أوروبا، تتوقف فيه الحركة بالكلية. هذا زمان، وكانت العرب في السابق تتشائم بشهر شوال ولا يتزوجون في شوال، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية وعقد على عائشة رضي الله عنها في شهر شوال. كانوا يعتقدون شهر شوال شهر لا يعقد فيه عقد النكاح، لأنهم يتشائمون بهذا الشهر، ويقول من عقد في هذا الشهر ستكون الزيجة غير طيبة، ستكون فيها مشاكل. هذا اعتقاد جاهلي، هذا تطير مذموم. وأمكن، هناك أناس تطير بأمكن، يقول لك المكان الفلاني هذا لا أذهب إليه البت. يا أخي، ما دخل المكان في قدر الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمر، ولا دخل لا للمكان ولا للزمان في مقادير الله سبحانه وتعالى. لكن لابد الإنسان تكون عنده عقيدة راسخة، إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا ارتاح وعاش عيشة السعداء. لكن اللي عنده خلل في العقيدة ولا يعلم الله سبحانه وتعالى ولا يعلم أسماء وصفاته ولا موجب حكمته وحمده ووعده الصادق، هذا يعتقد حتى في الجوارب. والله يعني أتذكر يعني في أيام الامتحانات يعني إذا كان اليوم يعني مو جيد يغير حتى الجوارب، ما دخل الجوارب أو الحذاء في الامتحان والعياذ بالله. أعلم آخر يعني يوم النتيجة لا يأتي إلا بلباس معين، يقول هذا اللباس منذ لبسته وأنا أنجح منذ الدور الرئيسي، ما دخل هذا. يعني شوفوا يعني الإنسان لما يضع في اعتقاده الله سبحانه وتعالى كيف يجعل يعني سبيله يعني ضال، ويتبع خطوات الشيطان، ويترك صدق الاعتماد على الله، ويترك التوكل، ويعتقد في أمور تافهة، ويبلغ ما يبلغ من المستوى العلمي، لكن سبحان الله يعني يتبع سفاسف الأمور. ولما إذا نظرنا في حال الآن الذين يتوسلون بغير الله ويذهبون للأولياء ويذهبون للسحرة والكهنة ويذبحون لغير الله تجدهم دكاترة وأساتذة ورجال أعمال، سبحان الله يعني شيء يعني شيء عجيب، شيء عجيب. ليس منا من تطير أو تطير له، أي الذي فعل أو من وكل أحد آخر يفعل هذا الأمر يدخل في نفس الحكم، تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. والكهانة معروفة، هي يسأل عن أمور غيبية، يقول الأسبوع الجاي سيأتيك الأمر الفلاني، انتظر مفاجأة صار على الساعة الخامسة. سبحان الله وما أدراك، يوم الحظ السعيد يوم الأربعاء وما أدراك. وإذا وافق يعني ما قرأه الحق هذا يصبح يعتقد فيهم اعتقاد إنه كلامهم هذا شبيه بالوحي والعياذ بالله، أو سحر أو سحر له، أخذ تقسيم السحر أقوى أهل العلم في السحر ولا الذي يستخدم فيه الشياطين والذي يستخدم فيه الأدوية والعقاقير وغيره، سحر أو سحر له أو طلب من يسحر له نفس الشيء، هذا كله يدخل في نفس العقوب ليس منه. ومن أتى كاهنا، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث تحت هذا الباب، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بنفس الدليل من طريق آخر، رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه. كثرة الأدلة كما قلنا أنه تبين ثبوت هذا الأمر. ثم أعطانا أقوال أهل العلم في مسمى العراف والكاهن وغيره. البغوي رحمه الله قال العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضلال، وموجودين اليومنا هذا، يعني يذهبون إليهم يقولون يعني سرق لي أمر ثمين وكذا فدلني على مكان، يأمر يقول له ائتي بالشيء الفلاني أو أذبح لغير الله، مفيد يعني يقع في الشرك، يقع في الشرك يتقرب إلى الشيطان يعطيه، يقول له الضالة في المكان الفلاني إذا بالله ستجده، لكن لابد من التقريب، قرب شيء لغير الله، أعمل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا فعل هذا لأنه الشيطان يريد تعبيد الناس لنفسه، والساحر والكاهن يريد أن يوقع الناس في أي شيء، في الكفر لأي شيء لكي يرتقي منزل عند الشيطان فيزيده من السحر. وقلنا أخطر السحر هو الذي لا يطلب مال، الناس الآن تعتقد أنه لا يطلب مال هذا رجل صالح، وهو أشر الناس لأنه هو لم يعد يبالي بالمال أصلا، هو الآن أصبح يرتقي مع الشيطان ولا يبالي بالمال، هو همه تعبيد الناس لإبليس. قال بعد ذلك هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات تدل بها المسلوق ومكان الضالة ونحن، وقيل هو الكاهن، يعني العراف هو الكاهن نفس الشيء، والكاهن الذي يدعي معرفة المغيبات والمستقبل القيل هو الذي يدعي معرفة ما في الضمير، يعني يقول لك أنت تظهر شيء في قلبك، أنت تنكر هذا قل لك لا، أنت تحب المرأة الفلانية مثلا، يخبر عما في الضمير. ثم جمع وأراحنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والرمال والمنجم ونحوهم مما يتكلم في هذه الأمور بهذه الطرق، اللي يتكلم في المغيبات واللي يتكلم في يعني يدعي معرفة الغيب واللي يدعي معرفة يعني أماكن يعني الضالة والمسروق وغيره، هذا كلهم نفس الشيء، إتيانهم وتصديقهم نفس الحكم. ثم أتى بأثر أخير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له من عند الله من خلاق أي من نصيب. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى الكفر الأكبر، لأنه ليس له عند الله من نصيب أي لا خلاق له يوم القيامة، فهو مخلد خلود أبدي في النار. طيب، أبا جهد قلنا ينقسم إلى قسمين، هي حروف إما ترمز إلى أرقام يعرف بها التواريخ وهذا أمر مباح وجائز ويستعمله كثيرا أهل العلم خاصة في علم المواريث فرائض، أصحاب النصف وأصحاب الربوع وأصحاب السدس وأصحاب الثمن، هذا عندهم يعني أرقام تدل على حروف تدل على أرقام. ومنهم يعني من قام بنظم في موت الأئمة الأربعة وأتيتكم به، قال: لنعمانهم قان، نعمان ما أبو حنيفة، وطعق لمالك، قان هي سنة وفاة أبو حنيفة رحمه الله، وطعق لمالك، طعق هي سنة وفاة مالك عليه رحمة الله، وللشافعي در ورمل ابن حنبل، در الدال الرقم أربعة والراء 200 يعني سنة 204، ورمل ابن حنبل الراء كما بينا أن 200 والميم 40 سنة 240 ورمل ابن حنبل. وقلنا ابن سعد عليه رحمة الله يعني في سنة يعني تدشين المسجد الكبير على ما أظن في عنيزة يعني في الأخير قال: وكان في عام اغفر لنا، اغفر لنا هذه 1362 هجري وغيره، يعني معروف هذا عند أهل العلم، هذا أمر مباح. الثاني هو الذي يقصده ابن عباس رضي الله عنهما، هو الحروف المتقطعة التي يقصد بها الكفر بالآيات، قل هو الله أحد، بعد ذلك يجعل ألف عين سين مثلا، ثلاثة حروف هذه يقصد بها الكفر بالآية والعياذ بالله، ويلبس على كثير من الناس يقول هذا يدل بالقرآن، لكن هذا يجعله حرز، يقول هذا في سورة الإخلاص والمعوذات اجعلها حرز وحطها عندك ضعها عندك، يعني وسيلحقك الخير وسيأتيك الخير وسيدفع عنك الشر، وهو سبحان الله كافر بالآيات ولبس على الناس والناس لا تعلم هذا، يعني بعد كل آية يجعل حرفين أو ثلاث يكفر بها والعياذ بالله بالآية التي سبقت، قل هو الله أحد، يجعل ثلاث حروف ترمز عندهم أن ثلاث حروف هذه هي يعني كفر بالآية، فلما يكفر بالآية الشيطان يعطيه ما يريد. هذا هو أبا جهل المنهي عنه. النظر في النجوم هو علم التنجيم، علم النجوم، وقلنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير، علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير هو يعني الاستدلال بالنجوم على مواسم الزرع وعلى الفصول وعلى الجهات، وهذا أمر يعني جائز مباح ويصل إلى حد الوجوب خاصة في معرفة القبلة. وقلنا أنه خاصة سكان الصحراء والبوادي يعلمون هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى قال وبالنجم هم يهتدون. طيب الثاني هو علم التأثير، هو الاستدلال بالنجوم على الحوادث في الأرض، وهذا لا علاقة للنجوم فيه في هذا الأمر. يقول لك إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني يصير كذا وكذا، يأتي الأمر فلاني أو ينزل الغيث، خاصة في أمور الغيث المطر. هذا إذا اعتقد أنه هو السبب مؤثر بذاته، وأن النجم هو الذي يسير الكون، وتناسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، فاعتقاده هذا وأن النجم هو الذي يؤثر في الكون يوصله إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الذي ينزل الغيث، لكن قال وهذا هو السبب، والله سبحانه وتعالى لم يبين لنا أن سبب نزول المطر هو التقاء النجم بالنجم، فقد اتخذ سببا ولم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا، فهذا شرك، هو شرك أصغر ولا يصل إلى الشرك الأكبر. وحكمنا عليه أنه شرك أكبر لأنه شارك الله سبحانه وتعالى في الحكم على السبب أنه سبب، والله سبحانه وتعالى لم يبين لنا لا في كتاب ولا في سنة أنه هذا سبب، إذن وقع في الشرك الأصغر وانتهى الباب بحمد الله وفضله. ثم انتقل بين الشيخ عليه رحمة الله إلى باب النشرة، وهذا أحسن ما يكون في الترتيب. قال بعد أن بين لك السحر وحكم وبعض أنواعه لكي تتجنبها، ثم بين لك من هم وكيفية إتيانهم وحكم إتيانهم، قال لك الآن إذا وقع السحر كيف يحل، إذا وقع كيف يحل. النشرة لغة هي التفريق، النشرة في اللغة معناها التفريق، اصطلاحا هي حل السحر المسحور، حل السحر المسحور. وطلبت منكم يعني أنك تأتون بأقوال السلف، ورأيتم في أقوال أئمة السلف هناك من يجيز وهناك من يمنع هناك من توقف. طيب القاعدة العامة، القاعدة العامة الذي أجاز، الذي أجاز النشرة هو الذي يقول أن النشرة تكون وفقا للكتاب والسنة بالرقاء والتعوذات والأدعية المباحة أو بالأدوية، يعني يحمل كلامه على أنه رقية وليست حل السحر بالسحر. هذه القاعدة العامة في من أجاز. الذي منع قال لا يجوز فعل النشرة، هذا يقصد بها النشرة التي تستخدم بالشياطين، وهي الذهاب إلى الساحر لكي يحل السحر، وسنبين لكم لماذا لا يجوز هذا الفعل. والذي توقف هذا لم يعني لم يستبين إليه الحق في هذا الفعل، في هذا الأمر اختلفت النصوص أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، هل أنه النهي هذا على إطلاقه أو هذه هذه للعهد أو غيره، فسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا. طيب وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. النشرة هنا الألف واللام تسمى هذه ألف ولام عهدية، العهد الذني، يعني النشرة الذي تعهدها أهل الجاهلية، والنشرة المعهودة عندهم هي التي تستعمل فيها الشياطين. يعني يتبادر للذهن مباشرة أن المقصود في هذا السؤال هي النشرة حل السحر المسحور بالسحر، واضح. يعني هذه ليست للاستغراق، ليست للعموم، هذه تسمى ألف لام، الأل هذه للعهد. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة تبادر للذهن مباشرة المقصود هي النشرة المعتادة عند المشركين في الجاهلية، واضح؟ فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. ولما سئل أحمد عنها قال ابن مسعود يكره هذا كله، والكراهة عند السلف تفيد التحريم. الإمام أحمد رحمه الله لما يقول أكره هذا الفعل أو هذا الفعل لا يعجبني، معنى كلامه أنه يرى التحريم، لكن يخافون من هذا اللفظ، يخافون من هذا اللفظ، لفظ حرام، أئمة الحق وأئمة الهدى يخافون من هذا القول ويخشون أن يقولون على الله من دون علم. واليوم ابتلينا بعامة الناس، دعنا مشايخ، عامة الناس يحل ويحرم، والإمام أحمد يخاف ولا يقول حرام، يقول أكره هذا، هذا الفعل لا يعجبني. لما سئل الإمام أحمد عن هذا قال يا إمام أمر معلوم أنه حرام وأنت يا شيخنا تقول أكره هذا؟ قال عليهم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. خاف الإمام عليه رحمة الله. وجنة المفتي لا أدري، من قال أدري قد أفتى. يعني لابد طالب العلم أن يسير على هذا النهج ويخاف الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. لا تعلم المسألة ليس ما عيب، وفوق كل ذي علم عليم. لا تعلم قل لا أدري، ما يضرك أن يقال فلان طالب علم ولا يدري؟ إيش الإشكال؟ قال الإمام مالك عليه رحمة الله قال أتريدون أن تجعلون قنطرة تمرون عليها إلى الجنة ثم يلقى بها في نار جهنم، ارميها في رقبة العالم وامضي. يعني لابد الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى. تعلم الأمر أجب، لا تعلم لا أدري، ما يضر ولا شيء، برئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، أفضل من أن تقول على الله وأنت لا تعلم. قال ابن مسعود يكره هذا كله، وهذا فيه رسوخ علم السلف وأئمة السلف، يرجع بك للأصل، عاد إليك، عاد بك إلى ابن مسعود رضي الله عنه، صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة كاملة. وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وعن الجميع. قال ابن مسعود يكره هذا كله. إذن النشرة المقصودة في هذا الحديث هي التي يستخدم فيها الشياطين، أي لحل السحر يستخدمون سحر ثاني. ثم أتى بأثر صحيح في صحيح البخاري عن ابن المسيب، قال عن عن قتادة أو عن ابن المسيب، عن قتادة قال قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله من فقهاء المدينة، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ رجل به طب أي به سحر، لكن العرب في السابق كانت تتفائل، المسحور تقول له مطبوب، واللديخ يقولون له سليم، والقافلة الأصل هي الطائفة التي ستسافر، يمكن ترجع يمكن لا، هم يسمونها قافلة، والقافلة هي التي عادت، يعني كأنه سافر ورجع سالم، هذا دأب العرب في السابق، وسميت التي توضع على الكسر جبيرة، والأصل هي كسيرة ما هي جبيرة. فهذا هو يعني دأب العرب في السابق، يعني تفائلوا، أرجم به طب وهو مسكين مسحور، يعني ما هو مطبوب، هو مسحور، لكنهم يتفائلون أن يرفع هذا السحر. رجل من يطب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته أي يحال بينه وبين زوجته، لا يستطيع أن يأتي زوجته، وهذا نوع من أنواع السحر. وهذا السحر ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخيل إليه أنه يأتي زوجات أهله وهو لا يأتيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يأتي بالنفخ في العقد كما بينا، خاصة يوم العقد، يعني هم يعرفون اليوم العقد، هو يأتي ويعقد على زوجته وهو يعقدون له عقدة وينفثون فيها، هذا يسمى الصرف، يصرفه عن زوجته ويصل بهم إلى حد الطلاق والعياذ بالله. وقلنا أن أهل الباطل يعني يعقدون العقد، وأهل السنة والجماعة يحلون العقد بفضل الله ومن. قال الآن سيجيب ابن المسيب، قال لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما معنى هذا القول؟ ابن المسيب عليه رحمة الله يقصد النشرة بالرقى الشرعية أو الدعاء، دعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أو بالتعوذات المباحة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة مثال. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء لا شفاء، شفاء تاما لا يغادر سقما. يعني هذا أمر ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود من كلام سعيد بن مسيب أنه يجيز النشرة أو حل السحر المسحور بالطرق الشرعية. قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. والشريعة جاءت من مقاصدها أنه يعني تعطي للناس الخير، فحل السحر المسحور بالطرق الشرعية هذا أمر ممدوح ومطلوب أصلا، وهذا من باب البر والتواصي بالحق. يعني الراقي عنده فضل كبير أن يكون سبب لكي يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء على المسحور. إذن فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، لا تنهى الشريعة عن شيء ينفع. يعني هذا هو مقصد ابن المسيب عليه رحمة الله. إذا رأينا من يجيز نحمل كلامه على كلام ابن المسيب، إذا رأينا من يمنع نحمل كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود والإمام أحمد، ونلحق هذا بأثر الحسن البصري رحمه الله. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. القصد من هذا النشر ممنوع، لا يحل السحر إلا ساحر، يعني الحسن البصري رحمه الله يقصد النشر التي تستخدم فيها الشياطين. إذن المانع يحمل كلامه على استخدام الشياطين، والمجيز يحمل كلامه على الرقى. وفسر لنا الباب ابن القيم عليه رحمة الله وراح الجميع. قال ابن القيم عليه رحمة الله، وهذه في بركة القراءة في كتب السلف، أوصيكم ونفسي بالعكوف على هذه الكتب، هذه الكتب المبنية على الرواية وعلى الأثر الصحيح الصافية الخالية من البدع والضلالات والشبهات. قال ابن القيم رحمه الله النشرة هي حل السحر على المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن البصري رحمه الله. بين لك الآن إذا أتاك منع من عند علماء السلف وأئمة السلف، المقصود بهذا المنع النشرة هي حل السحر بسحر مثله، وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. يعني الساحر والمسحور الاثنين يتقربوا للشيطان بما يحب، فإذا فعلوا هذا الأمر يحل يبطل العمل، أي يحل السحر عن المسحور، وهو في الأصل إضافة سحر ثاني. هذا النوع الأول. وقال النوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذن قال لك الجائز هي النشرة الشرعية أو الرقية الشرعية بالكتاب والسنة على ما بينا، كلام مسموع مفهوم معلوم بصوت الذي يتمتم، هذا نقول له افصح عما تقول أو نتهمك أنك ساحر مباشر مباشر، لا راه لي ولا راه عمل كبوس وشاشية وراه نهار كامل هو يصلي لا وراه شفاء قبل 100 واحد وميتين، افصح عما تقول لا تتمتم ولا اتهمناك بالسحر، بين ما تقرأ. أحيانا يقرأ آية وبعد ذلك يتمتم، لا اقرأ الآية كاملة واضحة وكمل آيات واضحات، تمتمت نوقف، مسموع معلوم وبصوت. إذن هذه الرقية الجائزة. طيب من أجاز حل السحر بالسحر نرد عليه بأمور. الرد على من قال يجوز حل السحر بالسحر يكون نقول له هذا مخالف لما جاء في القرآن، فالله سبحانه وتعالى أمر بالاستشفاء بكتابه سبحانه وتعالى، قال ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، وذكرنا بعض الأمثلة من التعوذات الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تضعيف للعودة للرقى الشرعية واستبدالها بالرقى الشركية والعياذ بالله، فيه تقوية للسحر، يعني يذهب للساحر يقول له حل السحر هذا قواه، ونحن أمرنا بالتبليغ عن هؤلاء للسلطان لكي يقيم عليهم الحد، حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف، الساحر مقتول، تاب أو لم يتب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. السحر أكثر، يعني أكثر الخلق بث للفساد في البشرية، يعني يوصل الناس إلى حد الجنون، تطلق الزوجات، تشرد الأبناء، يفصل من العمل، يعني أعلم من يعني حطم بالكلية، حطم بالكلية، يعني يعيش عيشة البهاء جراء السحر. أعلم من يعني من أحد أقربائي من كان يعيش في لندن في مكان في حي كله سحر، كان يعني في قوة بدنية، يعني سبحان الله، يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة بدنية عجيبة، وأعطاه يعني مال كثير، لكن مخالطته بهؤلاء القوم في الأخير أصبح الآن يعني كالبهيمة في المرعى، كالبهيمة في المرعى، يعني طعم الحياة لم يعد يذوق، لا متزوج، لا عنده أبناء، لا عنده شغل، يعني إذا ترك الأدوية التي تجعله يعني في حالة نفسية جيدة يمرض ويصبح يعني كالمجانين، يتحدث في الشوارع يعني ويمضي ولا يعلم نفسه أين هو، يعني شوفوا يعني وبال السحر والعياذ بالله، حطم بالكلية، لا يستطيع يتزوج، لا يستطيع يشتغل، حتى يذهب يشتغل يعني بعد فترة قليلة يترك العمل يترك العمل، لا يستطيع، لا يستطيع يواصل حتى لو كان في قواه العقلية العادية، لا يستطيع. لما سألته قال لي كنت في لندن وكنت أخالط الصحراء، فانظروا كيف كانت النتيجة والعياذ بالله. يعني هؤلاء لابد أن يطبق عليهم شرع الله سبحانه وتعالى. قلنا في التقوية للسحرة، والأصل في السحرة أنهم يهجرون، يعني تقول لي حل السحر بالسحر، يعني أنا يعني أذهب إلي، يعني في تقوية ليهم هذا أمر، وفي فتح باب شر على الناس. يا فلان راني مشيت للساحر الفلاني وراه نفك السحر، يلا تغرير بالناس. فلهذه الأمور حرمت النشرة التي يستخدم فيها الشيطان. إذن من أجاز هذا الأمر نرد عليه هذا الرد. تعلم السحر. نعم. وجوب تعلم السحر وتعطيل حد الآن. أي هذا هو تقوية السحر. اي هذا تعلم امر يعني، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع، ولا قد علم ولا من اشتراه ما له في الاخره من، من اشتراه من تعلمه، من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر، زاد ما زاد، ومن سحر فقد اشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اقتبس شعبه من النجوم اي تعلم علم النجوم، يعني هذا تعلم يعني ما يضره ولم يتعلم ما ينفعه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، يعني واضح باب النشرة مفهوم. حل السحر بالسحر هذا لا يجوز، حل السحر بالرقى الشرعية هذا جائز. وعندنا الآن الأدلة تفصيل كلام أهل العلم، فالأمر واضح إن شاء الله تعالى. هذا ولا الحمد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.